قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: صيام التمتع. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج، لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصم صام أيام منا. وقال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة رضي الله تعالى عنها. ما ساقه رحمه الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: صوم الأيام عن دم التمتع لمن لم يجد الهدي. ومتى لم يجد الهدي؟ يقول العلماء: لم يجد حقيقة أو لم يجد حكما. بمعنى لم يجد حقيقة، لا يوجد ما يشتريه، معه النقد وليس هناك الهدي. واعتقد هذا نادر من النوادر، ان يكون في سنة من السنوات ممنوع الهدي. لم يجده حكما، الهدي موجود ولكنه لم يجد قيمته حقيقة او اعتبارا. حقيقة لم يكن معه نقد يشتري به، وبعض الناس قد يأتي ماشيا على قدميه، وبعض الناس يأتي برفقة غيره، او حكما بان كان معه نقد ولكن وطن نفسه على ان للهدي 10 دراهم فاذا به 100 درهم، اي انه لا يستطيع شراءه بالقيمة التي فرضت عليه او على غيره في ذلك الوقت. كما قالوا في المسافر يشتري الماء، فاذا ما وجد يباع بقيمة باهظة لا يقدر على شرائها او تضر بنفقته ترك الماء وتيمم. فهنا اذا كان عادما للهدي كلية ومعه المال، او كان الهدي موجودا وليس معه قيمة ابدا، او كان الهدي موجود والمال موجود ولكنه اقل من قيمته العادية. وهنا هل يعتبر عادما للهدي او غير واجد للهدي باعتبار حالته بصفة عامة، او باعتبار حالته في تواجده بمكة؟ باعتبار حالة تواجده في مكة. ولو كان غنيا في بلده والمال متوفر في بلده ننظر الى حالته الراهنة في هذا الوقت. وهنا ان وجد من يقرضه ويسد قيمة الهدي في بلده يقترض او يقول لا من ملزم؟ انه ان وجد سدادا ووجد من يقرضه بلا منة عليه يقترض ويأخذ، لانه يقترض من الحجاج اذا اراد ان يشتري سلعة او اراد ان يشتري شيئا لخاصة نفسه. مع اننا نعلم ان الشخص في بلده غير مستطيع للحج بماله وجاء من يقرضه ليحج، او جاء من يهادي عليه المال ليحج، قال خذ هذا المال وحج، ليس بواجب عليه ان يقبل هدية او قرضا. لماذا؟ لان في ذلك تحميله منة لغيره، والله سبحانه وتعالى لا يحمل انسانا منة انسان يسقط حقه من استطاع اليه سبيلا. اذا استطاع من ماله، استطاع بذاته، او المحرم الذي تكلمنا عنه بالامس اذا كان مع الزوجة لانها يخرج معها لمصلحتها فلا منة لها عليه. إذن قول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها من لم يجد الهدي. وتقدم بيان ما هو الهدي، أن أيسره ما استيسر من الهدي أقله شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، أما أقصاه وأعلاه ومنتهاه فلا حد له، لأننا رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة وذبح عن زوجاته رضي الله تعالى عنهن بدن بقرة، إذن كان يمكن أن يوزع على كل واحدة بدنة، ولكن بين لنا صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يفعله الإنسان ما دام متيسرا. وقد أشرنا إلى قضية 100 من الإبل في هديه صلى الله عليه وسلم وعلاقتها بمفادات عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أراد أبوه أن يذبحه وفاء بالنذر الذي كان عليه. وملخص هذه بالمناسبة، حينما كان عبد الله أو أبوه يحفر زمزم وجاءت قريش واعترضته ولم يكن له من الولد ما يحميه، نذر لله إن هو رزق 10 من الولد وقاموا معه يحملون السلاح فإنه يذبح واحدا منهم قربانا لآلهتهم. كمل له 10 من الولد وكلهم يحملون السلاح، فعرض على أولاده قالوا أوفي بنذرك. من هو جعل القرعة على ولده؟ طلعت على عبد الله. وقفت قريش دونه لأنه كان أحب أبنائه لقريش كلها. عرضوا في هذا وذهبوا يستشيرون الكهان إلى أن أشارت عليهم كاهنة بأنهم كم الإدية عندكم؟ قالوا كذا من الإبل، 100 من الإبل. قالت ارجعوا إلى بلدكم واقترعوا على 10 من الإبل وعلى ولدكم، فإن طلعت السهام على الإبل فاذبحوها بدلا منه، وإن طلعت على ابنكم زيدوها 10 حتى تكتمل 100 من الإبل دية كاملة. وما زالت تقترع ويطلع السهم على عبد الله ويزيدون الإبل 10 مرات يقترعون حتى وصلت الإبل إلى 100 وتحولت القرعة على الإبل بعد أن اكتملت 100. ولكن لم يبادر أبوه بذبح الإبل، أعادها 3 مرات وكلها توافق على الإبل فذبح. وهنا لما حج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقدم 100 من الإبل لوجه الله سبحانه كأنها بدلا من تلك التي قدمت في طريقها الأول. إذن الهدي للتمتع أقله شاة، أيسره شاة، وأقصاه لا حد له. والتمتع في النسك قسمان أو الأنساك 3، تمتع وقران وإفراد. المفرد لا دم عليه في هذا إلا إذا ارتكب محظورا أو ترك واجبا، لكن من حيث النسك لا دم عليه. أما المتمتع فكما بين سبحانه وتعالى فما استيسر من الهدي. والقارن بين الحج والعمرة في نسك واحد حكمه حكم المتمتع في الدم سواء. وقد يسمى القارن متمتعا، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ حجه مفردا ثم أدخل العمرة على الحج وصار قارنا، ومن هنا وجب عليه الهدي. إذن المتمتع والقارن على كل واحد منهما هدي، فإذا لم يجد الهدي ينتقل منه إلى الصوم. إذن الصوم بدل من إيش؟ من الهدي. قد عرفنا متى ينحر الهدي، جاء قوله سبحانه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ ايش الهدي محلة، ومحل فين؟ في منى، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنى كلها منحر وفجاج مكة طريق ومنحر. والآية الكريمة فصل لربك وانحر، سواء كان نحر الأضحية أو نحر الهدي فهو بعد وقت صلاة العيد. إذن الهدي يذبح يوم العيد وإن كان يجوز تأخيره، لكن بداية وقته إنما هو يوم العيد. وتقدمت الإشارة إلى ما يروى عن الشافعي رحمه الله أو عن متأخري الشافعية عن جواز تقديم الهدي عن يوم العيد. أما الشافعي بنفسه ففي كتابه أو في تفسيره لآيات الأحكام يمنع جواز ذبح الهدي قبل يوم العيد، ويقول في تفسير آيات الأحكام الله سبحانه وتعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وإلى حرف غاية، ما بعدها يغاير ما قبلها، فمن ذبح الهدي قبل أن يأتي المغيى بالغاية وهو الحج يكون أوقعها قبل وقتها، كمن أوقع الصلاة المفروضة المعينة المؤقتة قبل وقتها. وجاء بعض المتأخرين من الشافعية وأدخلوا القياس والاجتهاد في هذه المسألة وقالوا إذا انعقد سبب الشيء ولو لم يوجد موجبه جاز تقديمه، كما قالوا في كفارة اليمين إذا حلف له أن يكفر قبل أن يحنث، وله أن يحنث أولا ثم يكفر، فقالوا يجوز أن يقدم الهدي قبل يوم العيد. ولكن الإمام الشافعي بنفسه في أحكامه يقول لا. إذا عرفنا وقت نحر الهدي متى يكون، والصوم بدلا منه، والصوم جاء فيه هذا الإطلاق العام فصيام 3 أيام في الحج. فما مدلول كلمة الحج هنا؟ وقوله سبحانه و7 إذا رجعتم، مدلول رجعتم إلى أين ومن أين؟ أما في الحج فأجمعوا على أن المراد به وقت الإحرام بالحج. إذا أحرمت بالحج بعد أن تحللت بالعمرة جاء وقته، أي أول وقته من إحرامك بالحج. ومن هنا يرى بعض العلماء أن صيام 3 أيام لها وقتان، وقت جواز واختيار ووقت اضطرار. أما الجواز والاختيار فهو كما قالت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها من أن يحرم بالحج إلى يوم عرفة. وهل الغاية داخلة أو الحد داخل في المحدود أم لا؟ وهل يوم عرفة يصام من أجل دم التمتع أم لا؟ نجد الأئمة رحمهم الله بعضهم يقول نعم يصوم عندما يحرم بالحج ويكون آخر صومه يوم عرفة، وبالتالي يكون بداية إحرامه يوم 7 ويصوم، والثامن ويصوم، والتاسع في عرفات وهو صائم، فيأتي العيد وأيام التشريق وقد أدى 3 أيام في الحج، أي وقت إحرامه بالحج. وبعض الأئمة رحمهم الله يقولون لا، يجب أن يفرغ من صيامه قبل يوم عرفة، لأن الصوم في يوم عرفة ليس من السنة، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن صائما يوم عرفة. وقضية الصوم في عرفة الرسول صلى الله عليه وسلم حث على صوم يوم عرفة بقوله إني لأحتسب على الله أن يكفر سنة قبله وسنة بعده. فلما قال ذلك وأصبح مرغوبا في صيامه، لما حج صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعلمون أهو صائم على الترغيب السابق أو ليس صائم على أنه في سفر، لأن الفريضة في السفر من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فهل يا ترى عمل بالترغيب في يوم عرفة من أجل أنه في يوم عرفة، أو ترك الصوم لأنه في سفر؟ وما كانوا يجرؤون أن يواجهوه بسؤال أنت صائم ولا فاطر، ما يجرؤون لذلك. فسألوا بعض زوجاته رضي الله تعالى عنهن، أم سلمة رضي الله تعالى، قالت أنا أخبركم، وبأي طريقة تعلم أنه لا يرد اللبن إذا أهدي إليه، ولا يرد الريحان أو الطيب إذا أهدي إليه، ولا يرد الوسادة إذا قدمت ليتكئ عليها، ثلاثة لا يردهن صلى الله عليه وسلم. فأخذت قدحا من اللبن وأرسلت به إليه، وكان صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بعد أن صلى الظهر والعصر جمع تقديم وخطب الناس ذهب إلى الموقف أو إلى الموقف الذي اختاره عند الصخرات ليكون معروفا مكانه للحجاج، وليس معنى ذلك هو الموقف لا يصح غيره. قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فكان على ناقته والكل يراه. فلما وصله اللبن وكان بعد العصر أخذ القدح وشرب والناس ينظرون، فعلم أنه لم يكن صائما. فقال بعض الأئمة ينبغي لمن كان حاجا ألا يصوم وهو في أرض عرفات، ويكون الحث على صيام يوم عرفة لمن ليس في عرفات. ولماذا لا يصوم وهو في عرفات وهو أولى الناس بعرفات؟ قالوا لأنه جاء من عمل مجهد، جاء من مكة إلى عرفات، وجاء قبلها إلى منى، وأمامه عمل طويل يقوم نهاره مجتهدا في الدعاء وفي ذكر الله، وينزل إلى المزدلفة وهناك الصلاة والليلة يبيتها على غير حالة معهودة، ثم هو من الصبيح من الفجر وينزل من عند الإسفار إلى منى، يرمي وينحر ويحلق وينزل ويطوف ويسعى ويرجع إلى منى، حركة دائبة تحتاج إلى جهد. وهذا الجهد في تلك الحركة في خصوص المناسك أولى من أن يكون صائما، لأنها واجبات عليه، والصوم نافلة، ولا يمكن أن يقدم إنسان نافلة تؤثر عليه على واجب. إذن قالوا من أراد الصوم عن دم التمتع يجب أن يفرغ من صومه قبل يوم عرفة، إذن يحرم بالحج يوم ست من ذي الحجة فيصوم، ويوم سبع ويوم ثمانية، ويخرج إلى عرفات وهو مفطر ليس صائما. وهل السنة لمن كان متمتعا أن يحرم يوم ستة أو سبعة؟ السنة أن يحرم يوم التروية كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كان سينحر الهدي صحيح يحرم يوم ثمانية، ولكن إذا لم يكن ينحر وهو مطالب بصوم فيجمع بين الأمرين، يقدم إحرامه قبل التروية أو ليصوم ويوقع الصيام في الحج أي متلبسا بأعمال الحج. وتذكرون ما تقدم لنا عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لأهل مكة ما بال الناس يأتون من الآفاق شعثا غبرا وأنتم في بيوتكم ثم تهلون يوم الثامن، أهلوا بهلال ذي الحجة. عمر رضي الله تعالى عنه يرى لأهل مكة بدل الناس ما تيجي من كل الدنيا بوعثاء السفر وبغباره وبحالاته الى ان يصلوا الى مكة، واهل مكة في بيوتهم مترفهين. قال هم لا، تبغوا تحجوا اهلوا من اول هلال، من يوم اول يوم في الحجة، ليمكثوا على الاقل 8 ايام وهم في احرامهم، ليذوقوا حالات الايش الاحرام، ليشاركوا الناس نوعا ما. اذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يأمر اهل مكة ان يقدموا الاهلال بالحج ليشاركوا الناس في حالات الاحرام، اذا يكون من باب اولى من هو مطالب بالصوم في الحج ان يقدم اهلاله عن يوم التروية. هذا باتفاق الجمهور. اذا متى يبدأ صوم التمتع 3 ايام اولى؟ حينما يهل بالحج. فاذا صامها قبل ان يهل بالحج، هنا 3 اقسام. انسان يريد ان يتمتع وهو ناو على التمتع، ومن الميقات نوى التمتع وهو ليس معه هدي، لا نستطيع ان نقول ليس لك حق فيها، له الحق. طب وين الهدي حق التمتع؟ انا حصوه، له حق ولا لا؟ له حق في هذا. اذا هو عامد على التمتع وعالم بانه لا هدي عنده، ويعلم يقينا ان حكمه الصوم، فجاء الى مكة وانتهى من عمرته في اول يوم من ذي الحج، في 20 من ذي القعدة، امامه الى ان يهل بالحج زمن طويل. فقال لنفسه انا علي هدي التمتع وليس عندي هدي، وساصوم، اصوم 3 ايام الان في ذي القعدة، او الان في اول ذي الحجة، ولم يحرم بالحج. مفهوم يا اخوان هذا ولا؟ هل يجزئه الصوم في هذه الحالة قبل ان يجدد الاهلال للحج؟ ها؟ لا يجزئه. بس ترى ليس باتفاق، الاحناف يقولون يجزئه. لماذا لا يجزئه؟ لما قاله الشافعي، لان الله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة الى الحج، اذا لا يصدق عليه انه متمتع الا بايش؟ بالاتيان بالحج ولا لا؟ لو اعتمر في يوم واحد من ذي الحجة ورجع الى بلده يكون متمتع؟ ها؟ لا، ليس متمتعا، معتمر في اشهر الحج ولم يحج من عامه. اذا لا يصدق عليه انه متمتع الا اذا اكمل العمرة في اشهر الحج ومكث في مكة وحج من عامه. فاذا اعتمر ولم يحج، قال بس انا اعتمر السنة هذه واحج السنة الاتية، هل يكون متمتع؟ ليس متمتعا. ولهذا يقول الشافعي في تعليله لو اعتمر ومات قبل ان يهل بالحج هل نخرج من ماله قيمة هدي؟ لا، لانه لم يلزم. اذا لو صام بعد الفراغ من العمرة وقبل التلبس باحرام الحج، صام قبل ان يجب عليه وقبل اوانه. وهناك من يقول جزء السبب قد حصل وهو التمتع والاتيان بالعمرة كقضية كفارة اليمين، ولكن كما يقال العبادات لا تدخلها القياس. اذا هذا قسم اول. القسم الثاني ان يهل بالحج بعد الفراغ من العمرة، فاذا اهل بالحج جاز له ان يصوم ولا لا؟ جاء وقته، لانه صدق عليه انه تمتع بالعمرة الى الحج، ولو مات قبل ان يكمل حجه فقد دخل في الحج، صدق عليه انه متمتع. فيقول الفقهاء يقدم اهلاله بالحج ليوقع الصوم وقت احرامه بالحج، وهذا الذي عليه الجمهور وموافقا لما جاء في هذه الايه الكريمه. فاذا لم يصم، انتهى من العمر وجاء وقت الحج، او ذهب من هنا يوم 7 وانتهى من العمرة يوم 8، وطلع إلى عرفات يوم 9، ماذا يصوم ولا متى؟ وهل يلزم التتابع في الأيام الثلاثة أو يجوز أن يفرقها؟ لو أحرم بالحج من أول يوم في ذي الحجة على رأي عمر رضي الله تعالى عنه، وأمامه في إحرام الحج 9 أيام، له أن يصوم يوم بعد يوم ولا لا؟ له أن يصوم يوما بعد يوم، وله أن يجمعها. فإذا جئنا إلى يوم 8 وانتهى من العمرة ومصر على التمتع وتحلل ثم أحرم بالحج من يوم 8 وصعد إلى منى، هل يكون له حق أن يصوم؟ هل أدرك الصوم؟ ما حصل وقت يصوم فيه، وأمام العيد لا يمكن أن يصومه، ماذا يكون حكمه إذن؟ أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تقول: صوم التمتع لمن لم يجد الهدي ما بين إحرامه ويوم عرفة. متى يحرم؟ هذا راجع إليه هو. يوم عرفة ليس له تصرف فيه. إلى يوم عرفة، قالت ما بين إحرامه ويوم عرفة، هل يوم عرفة داخل في البينية ويصومه أم لا؟ على هذا التفصيل الذي تقدم، من يرى جواز صيام يوم عرفة لمن عليه الهدي قال يصومه ويكون هو آخر الثلاثة، ومن لم يرى له صياما يقول ينهي صيامه قبل يوم عرفة ليكون في عرفة غير صائم. أنهى العمرة وأحرم بالحج في يوم واحد ذي الحجة، مريض لا يستطيع الصوم، هل نلزمه بالصوم مع المرض؟ لا، ما هو بصائم، ليس مريض، ولكنه تساهل، قال بعدين بكرة بعده، إلى أن دخل يوم عرفة وهو لم يصوم في بكرة بعده، أو نسي، أو كان يظن أنه سيجد الهدي وسيبقى على إحرامه وسيهدي بدل أن يصوم، ولكن لم يتيسر له الهدي، أخر الصوم بحالة من الحالات، ماذا يفعل؟ هل بقي أمامه شيء من الحج وقد جاء يوم عرفة والحج عرفة؟ فهل ما بعد عرفة من الحج أو توابع الحج؟ ايش تقولوا؟ توابع من الحج؟ ما في واحد يقول خارجة مرة؟ هناك من يقول إنما بعد يوم عرفة ليس من الحج، لأن الحج قد انعقد له واحتبر له بوقوفه في عرفة، وكل ما بعد عرفة يمكن تداركه إلا الطواف. إذن من رأى أن الحج قد انتهى بعرفة ويوم العيد ليس فيه صيام سيدخل في أيام التشريق، وهي أيام رمي الجمار وأيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. قال خلاص، هي أيام أكل وشرب تروح تصوم، انتهى وقت الصوم وبقيت العشرة في ذمته. ومن رأى أن الحج عرفة أي أعظم أركانه وأهمها، ومن فاته الوقوف فاته الحج، ولكن ما بعد عرفة هو في نطاق الحج، لأن النحر والحلقة ورمي الجمار والمبيت بمنى تابع للحج ويلزمه في تركه دم. قال أيام منى تابعة للحج، فإن فاته الصوم في الحج صامه في توابع الحج، وجوزوا صيامه أيام التشريق. أيام التشريق كم؟ 3 لمن تأخر، واثنان لمن تعجل. فإذا أراد التعجل نقول له روح، ولا نقول له ابعد الثالث حتى تكمل الصوم؟ نقول له ابعد الثالث، لأن عليك صوما في الحج، وهذا أصبح نص في الحج نص خارج، لأن بعض الناس ذهب وتركه وبعض الناس التزم به، اذا محسوب من ايام الحج وانت في حاجة لايام الحج ابق في منى لتصوم اليوم الثالث. هذا ما يتعلق بصوم الايش ثلاثة ايام في الحج. بقي عندنا سبعة اذا رجعتم. ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها لم تتعرض لهذا، انما قالت صوم التمتع اي الثلاء ما بين احرامه بالحج الى ايش الى عرف، وهذا الحد لايش للثلاث، لان السبعة نص القرآن اذا رجعت. والنص هنا يدل على تفريق العشرة ولا يجوز ان تجمعها. والصوم في كتاب الله من حيث الجمع والتفريق ثلاثة اقسام. قسم نص القرآن على جمعه وتتابعه، وقسم نص القرآن على تفريقه وعدم جمعه، وقسم تركه لك انت. اما القسم الذي نص القرآن على جمعه وترتيبه وموالاته فصوم شهرين، صيام شهرين ايش متتابعين، هذا لا يستطيع ان يفرقه. صوم الكفارة من ظهار او من وطء في رمضان او من قتل الخطأ، هذا يلزم فيه ايش التتابع. لو افطر يوما يستأنف من جديد الا الحائض لان حيضها غصب عنها لا يقطع تتابعها حيضها تتابعها حيضها، ولكن اذا طهرت تستأنف حالا. وصوم الهدي نص القرآن على تفريقه ثلاثة في الحج وسبعة هناك اذا رجعتم. والذي ترك فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. متتابعة ولا متفرقة؟ ان شئت حملتها على التمتع مفرقة، وان شئت حملتها على الكفارة متتابعة، وجاء النص انك بالخيار فيها. بقي عندنا السبع، وسبعة اذا رجعتم. رجعنا من فين والى فين؟ هناك من يقول رجعتم من منى، لانهم موجودون فين؟ في منى. هناك من يقول لا، رجعتم الى بلادكم والى اهله واصل حيثما جاء. فمما يحكى عن مالك رحمه الله انه يعتبر الرجوع من منى، ويقول لو ان انسانا اراد بعد الحج ان يقيم في مكة يسقط عنه السبعة، ولا يصدق في حقه رجعتم فيصومها في مكة؟ ايش تقولوا؟ رجع ولا ما رجعش؟ يصوم ولا ما يصومش؟ يصوم. اذا رجوعه من يكون من منى، اي رجعتم من مناسك الحج، والمناسك انتهت في منى. والاخرون يقولون لا، القرائن العامة لا تقيد بايش بنوادر وشواذ. كم في المئة من سيقيم في مكة؟ نوادر من اشخاص، ولكن العادة وفي عامة الحجاج ان ياتون الى الحاج ورجعتم، اي رجعوا من حيث اتوا، فكن ذلك في بلده عند اهله. اذا رجعتم هنا. هناك من يقول رجعتم من مناسككم واكملتموها وفرغتم منها، وهناك من يقول رجعتم الى ايش الى بلادكم. فاذا رجع الى بلاده هل يصومها فور عودته اذا رجعتم، او عنده مجال كقضاء ايش رمضان؟ السنة كلها قضاء لرمضان. يتفق الجمهور على ان له الفورية وله التراخي، خليه يستريح من السفر ويقابل اهله، لكن ينبغي ان يبادر ببراءة الذمة. هذا من باب الايش الاستحسان والافضلي. هناك نقطة، لو ان انسانا لم يصم الثلاثة في الحج على اي حالة من الحالات، واخرها الى ايام التشريق، هل صيامه إياها في أيام التشريق أداء لها أو قضاء؟ وهل يلزمه شيء في تأخيرها لذلك الوقت؟ الجمهور يقولون أداء ولا شيء عليه، والحنابلة يقولون عليه دم في تأخيرها عن وقت إحرامه بالحج. طيب إذا ما صام في أيام التشريق وسافر إلى بلده، مطلوب منه إيش؟ 10 أيام. كيف يصوم 10؟ يتفق العلماء على أنه يجب عليه أن يفرق بينها كما أمر الله، يصوم 3 أيام ولا يواصل 10 سردا، ولا ينظمها في طريقة واحدة يوم بعد يوم حتى يغلق 10، لا، يجب أن يصوم 3 أيام سواء متتابعة أو مفرقة على طريقة ما، ويفصل بينها وبين 7 بمدة يعلم أنه فرق بينهما ولم يجمعها، ثم يستأنف صيام الإيش؟ 7. وهذا ما يتعلق بهذا المبحث، وبالله تعالى التوفيق.